الثاني عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة. طيب الثاني عقد النكاح، يعني يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، والتحريم يختص بثلاثة، تحريم عقد النكاح يختص بثلاثة: الزوجان والولي، فمتى وجد أحد هؤلاء الثلاثة في عقد فهو فاسد. واضح؟ متى وجد أحد هؤلاء الثلاثة في عقد فهو فاسد. فالمحرم لا يعقد، لا يعقد ولو لمحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ينكح، ولا ينكح. إذن هو لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره، لا يتزوج بنفسه ولا يكون وليا. وبالنسبة للمرأة أيضا لا تنكح. إذن متى يكون عقد النكاح، أو متى يفسد عقد النكاح بالنسبة للمحرم أو يحرم عليه؟ نقول: متى وجد أحد هؤلاء الثلاثة في عقد وكان محرما فإن العقد لا يصح. من هما؟ الزوجان والولي. فمثلا ولي رجل محرم عقد لابنته وهي محلة والزوج محل، لا يصح. الدليل: ولا ينكح، ينكح يزوج يعني. طيب رجل محل عقد لمحرمين، لا يصح. طيب رجل محل عقد لابنته المحلة على محرم، لا يصح. رجل محل عقد لابنته المحرمة على محل، لا يصح. نعم. لكن لا فدية فيه، لا فدية فيه. نعم. أما قول المؤلف: ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة، أيضا هذا لا تلازم، لا تلازم بين تحريم الطيب وبين تحريم إيش؟ عقد النكاح. نعم. وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس بالرجعة، لأنها إمساك للزوجة بدليل قول الله تعالى: فأمسكهن بمعروف، ولأنها تجوز بغير. طيب إذا فعل يعني عقد وهو محرم، أو أحد هؤلاء الثلاثة وجد في العقد، فالعقد فاسد، غير صحيح، غير صحيح، فاسد. لكن يقول المؤلف: ولا بأس بالرجعة، يعني أن يراجع الرجل امرأته. لماذا؟ نقول: أولا لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة. الدليل على أنها زوجة قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بالقل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن. فدل ذلك على أن المطلق الرجعي بعل، يعني زوج. ثانيا يقول: ولأنها إمساك، إمساك وليست ابتداء عقد، والقاعدة أن الاستدامة أقوى، أقوى من الابتداء، أقوى من الابتداء. وهذه المسألة يعني صحة المراجعة بالنسبة للمحرم مبنية على القاعدة المعروفة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء. والأشياء التي يفرق فيها بين الاستدامة وبين الابتداء في الإحرام خمسة، خمسة. أولا النكاح يفرق بين ابتدائه واستدامته، فابتداؤه حرام واستدامته جائزة. ثانيا الطيب، ابتداؤه على المحرم حرام واستدامته جائزة. ثالثا الصيد، ابتداؤه على المحرم يعني تملكه للصيد حرام واستدامته جائزة، يعني لو أحرم وفي ملكه صيد يلزم بإزالة ملكه عنه، إنسان أحرم وعنده في بيته في بلده أرانب وحمام، طيب لكن لو أراد أن يشتري صيدا وهو محرم يمنع. واضح؟ طيب أيضا المسألة الرابعة الخضاب للأنثى، خضاب للأنثى يسن أن تختضب عند إحرامها كما روي عن عائشة رضي الله عنها، لكن تمنع منه إذا أحرمت، إذا أحرمت يعني كالطيب. الخامس الكحل، قال الفقهاء إنه يكره، وبعضهم قال يحرم على المحرمة، ولكن لو فعلت فلها استدامته. إذن هذه خمس مسائل خاصة بالإحرام يفرق فيها بين الاستدامة وبين الابتداء. نعم. لا فرق بين الباطل والفاسد. الباطل والفاسد قلنا لا فرق بينهما إلا في موضعين، في الجماع في الحج، إذا قالوا حج فاسد حج باطل، الباطل مرتد فيه عن الإسلام. ذكرنا لكم القاعدة، قلنا فقهاء الحنابلة رحمهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين، الموضع الأول في الحج، الباطل مرتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. وفي النكاح الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما فيه خلاف كالنكاح بلا ولي. أما غير ذلك فلا فرق، إذا قال هذا البيع باطل هذا البيع فاسد هذا خلاف عبارة، أي النكاح يعني بد بالاتفاق. نعم. ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق، وعنه لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز. وهذه أيضا فيها خلاف، أنها تجوز بغير ولي نعم صحيح، لكن ولا شهود هذا فيه خلاف، فمن العلماء رحمه الله من يشترط الشهادة ويقول إن الشهادة شرط لصحة الرجعة، لقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وعنه لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء، وتكره الخطبة للمحرم الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر، ولا يجب بالتزويج فدية. طيب وتكره الخطبة للمحرم يعني أن يخطب امرأة يعني يتقدم لنكاحها، وكذلك خطبة المحرمة للخبر، ما هو الخبر؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو أننا نظرنا إلى الحديث كان مقتضى الحديث التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين النكاح وبين الخطبة في سياق واحد، فكيف نقول إن النكاح حرام والخطبة جائزة؟ هم فرقوا بينهما بأمرين، الأمر الأول قالوا إن الخطبة وسيلة والنكاح غاية، النكاح غاية فبمجرد أن ينكح له ربما دعته نفسه إلى الجماع، لكن الخطبة وسيلة يعقبها إيش؟ بقي عقد ودخول، هذا واحد. وثانيا أن انشغاله بالنكاح أعظم من انشغاله بالخطبة، الخطبة لا تشغل المحرم انشغاله بالنكاح. إذن وجه التفريق بين النكاح بين عقد النكاح وبين الخطبة حيث قالوا إن الخطبة مكروهة للمحرم والنكاح حرام من وجهين، الأول أن الخطبة وسيلة فهي كالسوم في البيع، السوم على سوم أخيه يقول مكروه، وأما البيع فهو حرام لأنه مقصود عينا، فكذلك هنا. المسألة الثانية أو الفرق الثاني أن انشغال المحرم بالنكاح أو بعقد النكاح أعظم وأشد من انشغاله بالخطبة، ولكن نقول هذا غير مسلم لأن هذه التعليلات في مقابلة النص، ولا سيما التعليل الثاني وهي مسألة انشغاله بالعقد أشد من انشغاله بالخطبة، قد نقول هذا غير مسلم، بل قد ينشغل بالخطبة أعظم من انشغاله بالنكاح، لأن الذي نكح خلاص ارتاح واستقر بخلاف الذي خطب فلا يدري أي يوافقون أم يردون فتجده إيش منشغل. نعم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن خطبة المحرم حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في سياق واحد وفي نسق واحد. نعم. كيف عليه وضع؟ لا ما فيه مراجعة، طلق عليه وضع مختلعة، لا بد من عقد جديد الرجعة. نعم. ولا يجب بالتزويج فدية لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد. ولا يجب بالتزويج فدية يعني عقد النكاح لو عقده نقول هذا العقد حكمه باطل، هل في فدية؟ قالوا لا. لماذا؟ عللوا بأمرين، أولا أنه لم يرد فيه الفدية، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ثانيا قالوا إن هذا العقد لما كان وجوده كعدمه لم يؤثر شيئا، وهذا الكلام من الفقهاء صحيح، ولكنهم رحمهم الله لم يطردوا هذا، يعني التعليل الأول وهو أنه لم ترد فيه فدية فلا نوجب فدية مع أنه لم يرد، والأصل براءة الذمة، فيقال أيضا بقية المحظورات كما سيأتي لم يرد فيها فدية. قال لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد، يعني لو اشترى صيدا فالشراء لا يصح ولا فدية، فأن عقد النكاح مثل شراء الصيد، يعني لو أن المحرم اشترى صيدا يقول شراء الصيد لا يصح، هل فيه فدية؟ لا فدية فيه، إذن عقد النكاح مثله، عقد فاسد ولا فدية فيه. نعم.